والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. أما بعد، فما زلنا مع باب المنصوبات من الأسماء، والمنصوبات 15 شيء. عرفنا 5 منها، وهي 5 المفعولات: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول معه، والمفعول لأجله، والمفعول فيه. النوع السادس من المنصوبات هو شبه المفعول به، شبه مفعول به. ماذا يقصد بشبه المفعول؟ شبه المفعول هذا ليس درسا، ليس بابا كالأبواب الأخرى، ليس بابا كباب المفعول به، ليس كباب المفعول المطلق، ليس كباب المفعول لأجله، لا، وإنما هو وجه من وجوه الإعراب، وجه من وجوه ماذا؟ يعني أحيانا في بعض الجمل يقولون هذا يجوز أن يعرب شبه مفعول، يعني هذا النوع ليس كالأنواع الأخرى. الأنواع الأخرى أبواب كاملة، هناك تعريف، هناك أنواع، وهناك تفصيل، وهناك شروط، أليس كذلك؟ لكن شبه المفعول هذا ليس كذلك. طيب، على كل حال، ماذا يقصد بشبه المفعول؟ قالوا شبه المفعول هو اسم منصوب يشبه المفعول به، لكنه ليس مفعولا. لماذا؟ قالوا لأن المفعول به يقع بعد الفعل المتعدي أو بعد اسم يشبه الفعل المتعدي، وهذا النوع وهو شبه المفعول يقع بعد الفعل اللازم أو بعد اسم يشبه الفعل اللازم. ما معنى هذا الكلام؟ انتبه، هناك شيء معروف وهو المفعول به، وهناك شيء قريب منه اسمه شبه المفعول. أين يقع المفعول؟ المفعول يقع بعد الفعل المتعدي، كمثل ضربت زيدا فزيدا مفعول، أو يقع المفعول بعد اسم يشبه الفعل المتعدي، كمثل أنا ضارب زيدا فزيدا مفعول. لكن شبه المفعول ليس كذلك. شبه المفعول لا يأتي بعد الفعل المتعدي، لو جاء بعد المتعدي لكان مفعولا. هو لا يأتي بعد المتعدي، بل يأتي بعد اللازم. أعطيك مثال مر بنا حين قلنا دخلت البيت، الفعل دخل ليس فعلا متعديا، بل هو فعل لازم، ولكن جاء ظرف المكان المختص منصوبا بعده، تذكرون؟ البيت ظرف مكان مختص جاء منصوبا، فقالت العرب دخلت البيت وسكنت البيت، ألا تشعر بأن البيت هذا يشبه المفعول؟ صحيح، والله يشبه المفعول، يعني كأنني أقول رأيت البيت، سكنت البيت، دخلت البيت، وجدت البيت، أنتم ما يا إخواني أم لا؟ بعت البيت، تشعر بأن الجمل سواء، تشعر بأن قولك دخلت البيت، سكنت البيت، كمثل رأيت البيت، بعت البيت، شاهدت البيت، صحيح أم لا؟ ها؟ لا، ليس مفعولا. لماذا؟ لأنه على تقدير في، والذي على تقدير في ليس مفعولا به. عندما أقول دخلت البيت هو على دخلت في، لكن رأيت البيت يعني رأيت في البيت، لا. بعت البيت يعني بعت في البيت، لا، أنت بعت البيت نفسه. لذلك نقول هو ليس مفعولا، لكن هو يشبه المفعول. مفهوم؟ يعني المفعول يأتي بعد فعل وفاعل، بعت البيت، كذلك دخلت البيت جاء بعد فعل وفاعل، دخلت فعل وفاعل البيت، ففيه شبه من المفعول، هو اسم منصوب وقع بعد فعل، لكن ليس الفعل الذي يأتي بعده المفعول، لم يقع بعد فعل يأتي بعده المفعول، الفعل الذي يأتي بعده المفعول هو المتعدي، لكن هو وقع بعد فعل اللازم، ومع ذلك جاء منصوبا، فنقول هو أشبه المفعول، أشبه المفعول به، لأنه وقع منصوبا بعد فعل، وإن كان هذا الفعل ليس متعدي. هنا لا يصح أن نقول هو ظرف لأنه محسوس ويحتاج. قلنا يجوز أن يكون ظرف. ألم أقول قبل قليل شبه المفعول هذا ليس درسا، هو وجه إعرابي، هو وجه ليس درسا. لا يوجد درس في النحو اسمه شبه المفعول. أين هو؟ ما أحكامه؟ أنتم معي؟ هو وجه من وجوه الإعراب. أنتم معي إخواني؟ ويأتي في مواضع قليلة جدا، موضعا فقط. هذا واحد، الظرف الذي يقع بعد دخل وسكن، قال بعض العلماء إنه شبه مفعول، خاصة بعد دخل وسكن. هذا موضع واحد فقط، هذا بقي موضع آخر، موضعا فقط لشبه المفعول، وليس واجبا أن تعرب شبه مفعول، بل هو وجه من الوجوه، وجه من، يعني إذا قلنا ضربت زيدا، هل في زيدا وجوه؟ لا، هذا مفعول به رغما عنك، شئت أم أبيت، صحيح أم لا؟ لكن دخلت البيت أنت تقول ظرف جيد، وهذا يقول لا هذا منصوب على نزع الخافض جميل، وأنا أقول لا هذا يشبه المفعول، لا بأس. مفهوم؟ فالمهم شبه المفعول هو اسم منصوب يقع بعد فعل لازم كدخل وسكن، أو بعد اسم يشبه الفعل اللازم. هل هناك اسم يشبه الفعل اللازم؟ نعم، الصفة المشبهة. الصفة ماذا؟ هناك نوع من المشتقات. طبعا نحن نعلم أن هناك أسماء تعمل عمل الفعل، منها المشتقات، اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة وصفة المشبهة واسم التفضيل. فمن الأسماء التي تعمل عمل الفعل الصفة المشبهة، كمثل شجاع وجميل وحسن. إذا قلنا زيد حسن خلقه، كلمة حسن هي من الفعل حسنا، والفعل حسنا فعل لازم، نقول حسن خلق زيد فعل لازم. إذن حسن صفة تشبه فعلها، فهي صفة تشبه الفعل اللازم. طيب هل الفعل اللازم ينصب مفعولا؟ لا. طيب هذه الصفة حسن، قلنا زيد حسن خلقه، ما إعراب خلقه؟ هذا فاعل بالرفع، فاعل بالرفع، حسن خلقه هذا فاعل، كأنك تقول زيد حسن خلقه. طيب ورد في اللغة أحسنت، ورد في اللغة زيد حسن خلقه بالنصب. طيب ابحث عن وجه، ما إعراب خلقه؟ زيد حسن ورد هكذا في اللغة، ورد وجه من الوجوه، وهذا سيأتي بالتفصيل في باب الصفة المشبهة إن شاء الله. ورد زيد حسن خلقه، خلقه منصوبة، إذن هي من المنصوبات. طيب هي هل هي مفعول به؟ لا، لأن حسن تشبه اللازم. هل هي مفعول مطلق؟ نفكر. هي على كل حال لابد أن تكون من المنصوبات، صحيح؟ خلقا، خلقه مفعول به لا، مفعول مطلق لا، مفعول فيه لا، ليس الظرف، مفعول لأجله لا، مفعول معه لا، حال لا. أنتم معي؟ خبر كان، خبر كاد، خبر ما، اسم إن، اسم إن، اسم لن نافية، نعت منصوب، توكيد منصوب بدل منصوب، لا لا لا لا لا. يوجد شيء واحد تركناه وهو التمييز. يعني طبعا هناك شيء أخرى مستثنى، لا منادى لا، صحيح، لكن هناك شيء اسمه التمييز. جميل، اصبر. هناك شيء اسمه التمييز. زيد، يعني أنا أريد أن أبالك أن هذه الكلمة لن تخرج عن المنصوبات، لكن حاول أن تبحث عن أقرب شيء واترك البعيد، صحيح؟ عندما يكون أمامك أمور كثيرة فأنت أولا تستبعد أشياء، تقول لا هذا بعيد، هذا بعيد، هذا بعيد، هذا بعيد، أنا أجمع الأشياء القريبة، فأقرب شيء هو التمييز. طيب من شروط التمييز كما سيأتي أن يكون نكرة، لكن عند البصريين وعند الكوفيين يجوز أن يكون التمييز معرفة. إذن هي تمييز عند الكوفيين، صحيح. زيد حسن خلق، خلقه هي تفسير، تفسير للحسن الذي عند زيد، وهذه وظيفة التمييز، التمييز فسر. فقال الكوفيون هذا تمييز، وقال البصريون هذا لا يصح، لأن التمييز يجب أن يكون نكرة. طيب إذن كلمة إعرابها تمييزا هذا فيه خلاف، عند الكوفيين صحيح وعند البصريين خطأ. إذن ما زلنا نبحث عن وجه، ما هي؟ قالوا يعني هي تشبه المفعول به، لا يوجد إلا هذا، صحيح أم لا؟ ليس أمامنا إلا أن نقول هي تشبه المفعول، ليست مفعولة، وليست مفعولا مطلقا، وليست مفعولا فيه، وليست حالا، وليست تمييزا عند البصريين، وليست مستثنى، وليست منادى، وليست خبرا لكان، وليست اسما لإن، وليست وليست وليست، وليست مفعولا أيضا. إذ لكن طيب ليست من هذه الأشياء، لكن هل تشبه شيئا من هذه الأشياء؟ نعم، فيها شبه من المفعول به، فلذلك قالوا هي شبه مفعول به. هذا هو الموضع الثاني. إذن شبه المفعول له موضعان فقط، شبه المفعول له موضعان. الموضع الأول بعد دخل وسكن، إذا قيل دخلت البيت وسكنت البيت. والموضع الثاني بعد الصفة المشبهة، كقولنا زيد حسن خلقه هكذا. نستطيع أن نقول بعد الصفة المشبهة، أن نقول بعد الصفة المشبهة بشرط أن يكون معرفة. حتى في التنكير هناك من أجاز أن يكون شبه مفعول أيضا، ليس تمييز، يجوز التمييز باتفاق. يعني إذا قلنا زيد حسن خلقا هكذا بالتنكير نعربه تمييزا، وهذا لا خلاف فيه، ويجوز أيضا أن نقول شبه مفعول، شبه مفعول، تمام. لكن في حال التعريف إعرابه إعراب الكلمة شبه مفعول هذا متفق عليه صحيح عند البصريين وعند وأما التمييز فهو مختلف مختلف فيه. بسم الله. صفة المشبهة دائما مشتق فعل لازم دائما. نعم لا تؤخذ إلا من الفعل اللازم كما سيأتي ذلك إن شاء الله. قال ابن مالك نعم على وزن فاعل أو فاعل فقط. قال ابن مالك رحمه الله وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر. وصوغها من لازم أي من الفعل ماذا؟ اللازم. هذا شبه المفعول. طيب بعد ذلك الحال ما الحال وما أحكام الحال وما أنواع الحال وما شروط الحال وما شروط صاحب الحال. هذه المسائل كلها سنعرفها إن شاء الله. ونبدأ بتعريف الحال. يقولون الحال اسم منصوب يبين الهيئة. الحال اسم منصوب يبين ماذا؟ الهيئة. تقول مثلا دخل زيد مسرورا مسرورا حال فهو اسم منصوب. ماذا يبين؟ يبين الشكل يبين الهيئة. دخل زيد مسرورا يعني دخل زيد وشكله ها مسرور هذه صورته أو هيئته. فلذلك يقولون الحال يبين الهيئات. الحال يبين الهيئات. طيب ما علامة الحال؟ هناك علامتان للحال. العلامة الأولى السؤال عنه بكيف. من علامات الحال صحة السؤال بكيف. أنت معي؟ فنقول كيف دخل زيد؟ الجواب مسرورا. قال تعالى فخرج منها خائفا يعني موسى عليه السلام. كيف خرج منها؟ خائفا. فهذا هذه علامة. لذلك قال ابن هشام رحمه الله تعالى في قطر الندى قال هو اسم هو وصف فضلة يقع في جواب كيف. قال ابن هشام في قطر الندى في تعريف الحال قال هو وصف يعني يكون وصفا مشتقا كما سنعرف فضلة يعني ليس ركنا يقع في جواب كيف. وهذه علامته صحة السؤال عنه بكيف. هناك علامة أخرى أفضل من هذه العلامة. ما يخلي هناك علامة أخرى هناك علامة أخرى أفضل من هذه العلامة. ما هي؟ يقولون علامة الحال صحة تأويله بقولك في حال كونه كذا. علامة الحال صحة تأويله بقولك في حال كونه يعني يمكن أن تأتي بهذه العبارة قبل الحال. دخل زيد مسرورا يعني دخل زيد في حال كونه مسرورا. أنتم ما يخواني في حال كونه هذه علامة يعرف بها الحال. ذكرها ابن مالك في الألفية. فهل عندكم الألفية؟ نسيت البيت. يوجد ألفية ولا مئية. طيب بسرعة ممكن في دقيقة. ضعيفة. لا أفضل نسخ فيه. طيب يا عم ليس مهمة. نكمل. استمر إن شاء الله. طيب ستأتي. إذن الحال له علامتان. العلامة الأولى صحة السؤال بكيف. العلامة الثانية وضع عبارة في حال كونه قبل الحال. أنتم معي إخواني؟ تمام. طيب بعد هذا الحال منصوب دائم، وأما صاحب الحال فيكون بحسب العوامل مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. أقول مثلا دخل زيد مسرور، فصاحب الحال مرفوع. أنت يا سفيان نعم. قال الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب. قال الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب. كفردا حال، يعني يقصد كهذه الجملة، يعني لا يقصد المفرد. يقول الحال وصف، يكون وصفا كما سنعرف بعد قليل، فضلة منتصب مفهم في حال، يعني تأويله هو عبارة في حال مع زيادة كونه طبعا، لكن هو للإيجاز مفهم في حال، يعني علامته أنك تقدر في حال كونه وتأتي بعد ذلك بالحال. ومثل بقوله فردا أذهب، أي أذهب في حال كوني فردا، أي وحدي ليس معي أحد. واضح؟ قدمه. نعم طبعا. فهذه العلامة أفضل من كيف، وسأبين لك ذلك بعد قليل إن شاء الله، سأبين لك السبب. طيب قلنا الحال منصوب، وأما صاحب الحال فيكون بحسب العوامل، يأتي مرفوعا كالمثال، ويأتي منصوبا كقولنا قابلت هندا مسرورة، فمسرورة حال لهندا، ويأتي مجرورا كسلمت على الطلاب ها مسرورين، هذا حال لمن؟ للطلاب. جيد. هذه مسألة أخرى. يقولون الأصل في الحال أن يكون وصفا مشتق، الأصل في الحال أن يكون وصفا مشتق، أن يكون اسم فاعل كقولنا جاء زيد راكبا، أو يكون اسم مفعول كقولنا دخل زيد مسرورا، أو يكون صفة مشبهة. مثلا تحدث زيد صدوقا، أي حال كونه ماذا؟ صدوقا. مثلا يأتي صفة مشبهة، هجم الجندي شجاعا، أنتم معي؟ يأتي حالا، أنتم معي؟ أقول مثلا جرى زيد أفضل من سعيد، أو جرى زيد أسرع، أسرع من سعيد، هذا حال زيد، أي جرى زيد في حال كونه أسرع. فالأصل في الحال أن يكون وصفا مشتق، هذا هو الأصل. ولكن قد يكون اسما جامدا، قد يأتي الحال اسما جامدا وتجده يؤول بالمشتق، قد يأتي الحال جامدا ويقبل التأويل بالمشتق. ما معنى يؤول؟ يعني تجد أن معناه مشتق، هو جامد في لفظه. طبعا نحن نعرف المشتق والجامد، المشتق كضارب ومضروب، والجامد كأسد ورجل، كلمة أسد اسم جامد وكلمة رجل اسم جامد، أنتم معي إخواني؟ فالأصل في الحال أن يكون من المشتق، لذلك يقولون في تعريفه هو وصف، هو ماذا؟ كما قال ابن هشام ابن مالك، الحال وصف فضلة منتصب، وقال ابن هشام في القطر وصف فضلة يقع في جواب كيف. فالأصل فيه أن يكون وصفا مشتقا، ويجوز أن يكون اسما جامدا، يمكن أن يكون الحال اسما. أقول مثلا هجم الجندي أسدا، هجم فعل والجندي فاعل، ما يعرب أسدا؟ حال. ألا ترى أنه يقبل في حال، هجم الجندي في حال كونه كالأسد، تشبيه صحيح أم لا؟ فيأتي الحال جامدا ولكن يكون مؤولا بالمشتق، يعني يكون في معناه كوصف مشتق. فكلمة أسدا في هذا المثال هي بمعنى كلمة شجاعا، وكلمة شجاعا وصف مشتق لأنها صفة مشبهة، صحيح أم لا؟ قلت قبل قليل هجم الجندي شجاعا، هجم الجندي شجاعا. طيب إذا قيل هجم الجندي أسدا فما المعنى؟ بمعنى شجاع، فهو جامد لكن معناه مشتق، فهذا الجمود جمود في ماذا؟ في اللفظ فقط، هو جامد في لفظه لكن معناه مشتق، هذا معنى يؤول بالمشتق. التأويل معناه التفسير، التأويل معناه التفسير، معنى يؤول بالمشتق يعني يفسر بالوصف المشتق. نعم. وما يعني ضمن في هذه الجملة هجم الجندي أسدا؟ قد يقول القائل هذا من أسدا مفعول به؟ لا لا يا رجل، ما معنى مفعول به؟ المفعول به هو اسم وقع الفعل عليه، وقع عليه الوجوب من الجملي، ليس هاجم. لو قيل هاجم نقول هاجم الجندي أسدا، يعني دخل عليه، لكن هذا هجم، هذا فعل لازم ليس متعديا، هجم الجندي لم يهجم على الأسد، لكن هو نفسه هجم كأنه أسد، فهمت المعنى؟ هذا تشبيه أصلا، يعني هجم الجندي كأنه أسد، واضح الكلام؟ فالأسد ليس مفعولا به، بل الأسد هو حال الجندي، فالجندي هجم كأنه أسد، واضح الكلام؟ إذن الخلاصة، الأصل في الحال أن يكون مشتق، ويمكن أن يكون جامدا ويؤول بالمشتق. طيب متى يكون جامدا قابلا للتأويل؟ لا أنا أقصد فعل لازم ماذا؟ لا لا ليس بلازم، الحال لا يتعلق بلازم أو متعدي، الفعل الحال قد يأتي بعد الفعل المتعدي. أقول مثلا ضربت زيدا مسرورا، ضربت زيدا مسرورا، هذا حال لي أنا لا بأس، أو حال لزيد. تمام؟ يعني إذا كان يضرب هو مسرور. فمسألة الحال ليس له علاقة بفعل متعد أو فعل يأتي بعد كل فعل، لا مشكلة. أنا أتكلم على الحال نفسه، على لفظ الحال. الأصل أن يكون مشتقا، ويمكن أن يكون جامدا ويؤول بالمشتق. طيب متى يكون ذلك؟ متى يكون جامدا ويؤول؟ قالوا في ثلاث حالات. عندك حالات أخرى؟ الله أعلم خمسة. طيب سأنبه على شيء ربما أنت ربما هو هذا الذي تقصده. الأسر والفاع. اشتريت بابا خشبا، اشتريت خشبا بابا، اشتريت خشبا بابا. طيب نكمل أول. يكون الحال جامدا ويؤول بمشتق في ثلاث حالات. الحالة الأولى، انتبه، قالوا إذا كان الحال يدل على تشبيه، يعني إذا كان الحال يدل على تشبيه جاز أن يكون جامدا. نحن نعرف التشبيه. إذا قيل مثلا هجم الجندي أسدا، ما معنى كلمة أسد؟ هذه معناها هجم الجندي كالأسد، فكلمة أسد هي حال يدل على التشبيه. نفهم منه أن هذا تشبيه، أن الجندي يشبه ماذا؟ يشبه ماذا؟ الأسد. كذلك نقول مثلا جرى الحصان برقا، جرى الحصان برقا، ما معنى هذا؟ معناه جرى الحصان كأنه برق. إذن كلمة برقا هي حال، العلامة موجودة. كيف جرى الحصان؟ جرى برقا، أو جرى في حال كونه كالبرق، فهذا حال، لكن هو جامد، لكن يقبل التأويل بمشتق. فقولنا أسدا يعني شجاعا، وقولنا برقا يعني مسرعا أو سريعا. فهذه واحدة من الحال، من الحالات التي يكون الحال فيها جامدا ويؤول بالمشتق، أن يكون دلا على ماذا؟ على تشبيه. واضح الكلام؟ يقولون بدت الجارية قمرا، بدت يعني ظهرت، الجارية يعني البنت الصغيرة، بدت الجارية قمرا، هذا تشبيه. فكلمة قمرا ما إعرابها؟ حال، أليس كذلك؟ وتؤول بمعنى بدت الجارية جميلة أو مضيئة، هذا معنى التشبيه. عندما نقول هذه البنت كالقمر نقصد أنها جميلة، أليس كذلك؟ بل. هذه واحدة. الحالة الثانية، الحالة الثانية التي يكون فيها الحال جامدا ويؤول، إذا كان الحال يدل على ترتيب. إذا كان الحال يدل على ماذا؟ ترتيب. أنت تقول مثلا قرأت الكتاب بابا بابا، أو قرأت الكتاب درسا درسا، هذه العبارة بابا بابا أو درسا درسا، هذا حال. أولا في إعرابها وجهان. الوجه الأول أن تقول حال مركب، فالكلمتان معا حال بمنزلة شيء واحد، فيقالها كمثل العدد المركب 11 13، فالعددان معا عدد واحد، فإذا قلت قرأت الكتاب بابا بابا فالكلمتان معا حال بمنزلة كلمة واحد، حال منصوب الجزئين، هذا إعراب. هناك إعراب آخر يقولون الأولى فقط هي الحال، والكلمة الثانية معطوف بفاء محذوفة، بابا بابا أي بابا سبابا. واضح هذا الكلام؟ على كل حال هذا جامد، سواء كان الحال هو الكلمتين أو كان الحال الكلمة الأولى فقط، هو جامد لكن يؤول، لأن هذا معناه الترتيب. قرأت الكتاب بابا بابا يعني قرأت الكتاب مرتبا مرتبا بابا بابا. السؤال هنا أستاذ، عندما نقول قرأت الكتاب بابا بابا هم يقولون الأولى حال والثانية معطوف بفاء والفاء محذوف، لكن يقولون لماذا لا نقول توكيد لفظي هنا بابا بابا، والأصل نأخذ بالظاهر وليس بالمحذوف، وهنا الفاء محذوفة، لماذا لا نقول توكيد لفظي مباشرة؟ هذا السؤال أنا أجبت عليه في الممنوع من الصرف، في قولهم أو في قولنا دخل الطلاب ثلاثة ثلاثة. أحسنت. حين قلنا دخل الطلاب ثلاثة ثلاثة يجوز الوجهان في الإعراب، إما أن تقول ثلاثة ثلاثة هذا حال مركب، أو تقول ثلاثة الأولى حال والثانية معطوف، لكن لا يجوز أن تقول توكيد. فتذكرت أنت الآن، التوكيد اللفظي شيء زائد يمكن الاستغناء عنه. أنا أقول درست النحو، النحو يكفي أن تقول درست النحو، صحيح أم لا؟ لكن هنا لا يمكن الاستغناء عن الكلمة الثانية، فلا تقول قرأت الكتاب بابا وأنت تقصد ها بابا بابا، هذا لا يصلح. إذن هذا ليس توكيد، علامة التوكيد جواز حذفه. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا. طيب، إذن هنا الحال دلت على ترتيب، إذن هي تصلح للتأويل. أقول دخل الناس رجلا رجلا، دخل الناس رجلا، هذه كلمة رجل كلمة جامدة، ومع ذلك صح أن تكون حالا لأنها تؤول بماذا؟ بمشتق المعنى، دخل الناس مترتبين رجلا رجلا. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، قالوا إذا كان الحال يدل على مفاعلة، إذا كان الحال يدل على مفاعلة، ما معنى مفاعلة؟ المفاعلة هي المشاركة، مقاتلة، مخاصمة، مجادلة. قلنا هناك أفعال تدل على الاشتراك، تقول قاتلته مقاتلة، وشاركته مشاركة، وخاصمته مخاصمة، وخالفته مخالفة. فيقولون هذه الأفعال قاتل وضارب وشارك وخالف تدل على المفاعلة. ما معنى المفاعلة؟ المشاركة في الفعل. فقالوا إذا كان الحال يدل على مفاعلة كان يؤول بالمشتق. من هذا قولهم كلمته وجها لوجه، كلمته وجها لي يعني أنا أنظر إليه وهو ينظر، فكلمة وجها حال، هذا جامد، لكن معناه كلمته متواجهين، انظر متواجهين، مشاركة أم لا؟ فعل تواجه، تواجه الخصمان، يعني أصبح كل منهما أمام الآخر، أنا أمامه وهو أمامي، على كمثل تقاتل، أنتم ما يقال تقاتل الرجلان فهما متقاتلان. ما معنى متقاتلان؟ يعني هناك مشاركة في القتال، كل منهما يقاتل الآخر. فقالوا هنا معناها متواجهين. كذلك تقول أعطيته المال يدا ليد، يعني من يدي إلى يده، هذه مشاركة. فكلمة يدا حال، قالوا لأن المعنى أعطيته المال متقابضين، هذه اسمها قبضة، إذا جمعت أصابعك هكذا فيقال قبض، وعكسه بسط. إذا أخذ الإنسان المال في يده فماذا يفعل؟ يبقى هكذا أم يقبض؟ يقبض. فيقولون لقد قبض المال، قبض ها يعني أمسكه بيده، قبض يده عليه، فيقولون أعطيته المال يدا ليد، يعني متقابضين، يعني من قبضته، من قبضتي إلى إلى قبضته. مفهوم؟ مفهوم. فيقولون هنا الحال يدل على مفاعلة، فلذلك يؤول بالمشترك. فهذه ثلاث حالات يكون فيها الحال جامدا ويؤول. طيب، هل يلزم دائما في الحال الجامد أن يصلح للتأويل؟ هل يمكن يعني أن يكون الحال جامدا وهو لا يقبل أن يؤول؟ ممكن، ليس بلازم دائما في الحال الجامد أن يؤول، ليس كل حال جامد يصلح للتأويل. أنتم يا إخوان، هناك حالات يكون فيها الحال جامدا لكنه لا يؤول. أنتم معي؟ خمسة أقسام ويزيدون المصدر بمعنى الصفة ويزيدون التسعير. أحسنت، سنزيد هذا. أنا يعني هذا ليس موجودا في الكتاب، لكن سنزيد من الحالات التي يكون فيها الحال جامدا. قالوا إذا دل على سعر، إذا يكون جامدا ويؤول بماذا؟ ها؟ بمشتق. نزيد هاتين الحالتين، انتبه، وبعد هذا نرجع للمسألة الأخرى. هناك حالات أخرى يكون فيها الحال جامدا ويقبل التأويل، منها إذا دل على سعر أو ثمن. مثال ذلك أنت تقول مثلا رجل يبيع الثياب فيقول أو يكتب أبيع الثياب قميصا بمئة جنيه، أبيع الثياب قميصا بمئة جنيه، يعني أبيع الثياب حال كون القميص بمئة جنيه. أنتم يا إخوان، فيقولون كلمة قميصا حال، يعني لثياب. أحسنت، أحيانا يعني لا يكون الأمر كما يظهر لك، كما سيأتي في مثال دخلت المسجد والإمام يركع. جيد، على كل حال سيأتي هذا الكلام، هي حال لثياب، أبيع الثياب حال كونها أو حال كون القميص منها بمئة جنيه. ففي قولهم أبيع الثياب قميصا بمئة جنيه يقولون قميصا حال، لكن هذا جامد. قالوا هو جامد ويصلح للتأويل. أنت جئت بعد كلمة قميصا بالسعر، ما السعر؟ ها؟ الثمن. فقولك أبيع الثياب قميصا بمئة، التقدير أبيع الثياب مسعرة قميصا بمئة جنيه. ما معنى مسعر؟ مسعر يعني له سعر، يقولون سعر يعني وضع للشيء سعرا. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حدث غلاء في الأسعار كما يحدث الآن، فهذا ليس شيئا جديدا، بل حتى في زمان النبي حدث هذا، غلى السعر كما ورد في الحديث، غلى السعر في زمان رسول الله. فجاء الناس إلى النبي وقالوا يا رسول الله سعر لنا. ما معنى سعر؟ يعني ضع سعرا، هذا بخمسة، هذا بعشرة، هذا بعشرين، حتى لا يزيد أحد أو ينقص. فرفض النبي السلام وقال إن الله هو المسعر، يعني هذه الأمور بيد من؟ بيد الله سبحانه. لذلك العلماء اختلفوا، هل يجوز للحاكم أن يضع سعرا أم لا يجوز؟ بعضهم قال لا يجوز أخذا بظاهر الحديث، لأن النبي رفض وقال إن الله هو المسعر. وبعض الناس قال يجوز عند الحاجة من باب المصالح المرسلة. أنتم معي إخواني؟ فمثلا هناك تجار عندهم غش وعندهم غلاء وجشع، فلو ترك الأمر هكذا فسوف يبيع الشيء الذي بجنيه بمئة، صحيح أم لا؟ فلا بد أن يضع الحاكم حدا. فالمهم قالوا سعر. فقولنا بيع، أبيع القميص، أبيع الثياب قميصا بمئة، التقدير أبيع الثياب مسعرة، هذا هو الحال أصلا في التقدير. أنتم معي؟ فلما حذف هذا الحال أصبحت كلمة قميصا هي ماذا؟ هي الحال. أنتم معي إخوان؟ يعني في قولنا هجم الجندي أسدا، الأصل هجم الجندي شجاعا كالأسد، صحيح؟ فالحال في الأصل شجاعا، فحذفت الصفة وأصبحت كلمة أسدا بدلا منها، مفهوم؟ فهذه مسألة يقولون يكون الحال جامدا ويؤول إذا كان يدل على سعر، مفهوم؟ من هذا أيضا هناك مثال ذكره ابن هشام في القطع يشبه هذا، نعم. طيب نصلي ونرجع إن شاء الله، نصلي أولا ونجي بعد صلاة. نتكلم على مسألة الحال الجامد الذي يؤول بمشتق. قلنا الحالة الرابعة من هذه الحالات إذا كان الحال يدل على سعر، كقولنا أبيع الثياب قميصا بمئة جنيه، التقدير أبيع الثياب مسعرة قميصا بمئة جنيه، هذا هو التقدير. فكلمة قميصا حال. يقولون مثلا اشتريت القمح مدا بجنيه، اشتريت القمح مدا، والمد هذا نوع من الكيل، أو صاعا مثلا، اشتريت القمح مدا بجنيه أو صاعا بعشرة جنيهات، مدا وصاعا حال، التقدير مسعرا مدا بجنيه، هذه الحالة الرابعة. الحالة الخامسة التي يكون فيها الحال جامدا ويؤول إذا كان الحال مصدرا، فالمصدر يؤول بالصفة. أقول مثلا جاء زيد مشيا، جاء زيد إلى الدرس مشيا، هذا مصدر، مشى يمشي مشيا، التقدير ماشيا. رجع محمد إلى البيت جريا جاريا، فهذا حال جامد يؤول بمشتق لأن المصدر جامد. في القرآن يقول تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. انظر، قال أحسنت، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، الطوع مصدر كالضرب على وزن فعل، والكره أيضا مصدر على وزن فعل، أنتم معي؟ طوعا أو كرها، يعني طائعتين أو كارهتين. طوعا يعني بإرادتك، كرها يعني بدون إرادتك، مفهوم المعنى؟ فقالوا طوعا وكرها هنا حال أو حالان، والدليل أنه سبحانه وتعالى قال بعد هذا قالت أتينا طائعين حال، فهذا دليل على أن ما قبل هو، لأنها واحدة منهما، صحيح أم لا؟ طائعين هذه واحدة من طوعا أو كرها. فهذه خمس حالات يكون فيها الحال جامدا ويؤول من مشترك. نعود إلى مسألتنا التي وقفنا عندها، هل يلزم في كل حال جامد أن يؤول؟ هل يشترط في الحال الجامدة أن تقبل التأويل؟ ليس بلازم، الحال الجامدة تؤول في هذه الحالات الخمس فقط، لكن قد تأتي حال جامدة ولا تقبل التأويل، قد تأتي حال جامدة ولا تقبل التأويل. أنتم معي إخوان؟ مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى فتمثل لها بشرا سويا، بشرا هي حال، هذا في شأن مريم عليه السلام، أرسل الله إليها جبريل عليه السلام في صورة بشر، قال سبحانه واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا قصيا، نعم مكانا قصيا، تذكرون الآية أم لا؟ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا قصيا، بعد هذا يقول الله تعالى فأوحينا فأرسلنا إليها روحنا، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا قصيا، نعم هكذا الآية، بعدها يقول تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، نعم عفوا نعم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل، يعني تصور جاء في صورة، فتمثل لها بشرا، ما يعرف بشرا حال، أي فتصور لها حال كونه بشرا سويا، هذا ما اعتني بشرا سويا يعني بشرا كامل الخلقة، أنتم معي؟ سوي أي جيد جميل، يعني بشر كأنه بشر حقيقي، لا صحيح الحال الضمير المستتر، أحسنت، الذي يعود إلى جبريل عليه السلام، فتمثل هو أي جبريل لها أي لمريم بشرا، فهذا حال، لكن هل يصلح للتأويل؟ هل يدخل فيما ذكرنا؟ هل يدل على تشبيه؟ ليس تشبيها هذا. أنتم معي؟ هل يدل على مفاعلة؟ هل يدل على ترتيب؟ هل يدل على سعر؟ هل هو مصدر؟ لا. فيقولون لا يلزم في كل حال جامدة أن تؤول. أنتم معي إخوان؟ يقولون هنا الحال موطئة للصفة، موطئة للصفة يعني تمهد للصفة التي بعدها. مثال آخر وهو قوله سبحانه إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه يعني القرآن يعني كلام الله. قال تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص، سورة يوسف. فقال سبحانه إنا أنزلناه قرآنا، ما إعراب قرآنا؟ هذا حال طبعا. إنا أنزلناه، قال تعالى تلك آيات الكتاب المبين يعني القرآن، إنا أنزلناه يعني الكتاب، إنا أنزلناه يعني في غير القرآن، إنا أنزلنا الكتاب قرآنا أي حال كونه قرآنا عربيا. فيقولون هذه حال تمهد للصفة، تبين أن هذا الكتاب عربي، فهي تعرفون كلمة تمهيد يعني مقدمة للصفة التي بعدها. لا نقول إن أنزلناه عربيا، لا، قرآنا هذه تمهد تكون أفضل في بيان الصفة. أنتم معي إخوان؟ كذلك في قوله تعالى فتمثل لها بشرا سويا، لم يقل سبحانه فتمثل لها سويا أي مستويا، في الأصل هي الصفة كلمة سوي، في الأصل كلمة سويا هي الحال، لكن لو جاءت وحدها فلن يفهم المعنى أو لا يكون المعنى واضحا. فقال سبحانه بشرا سويا تمهيد للصفة حتى تكون مستعدا لفهم الصفة التي بعدها. فيقولون هذا حال جامد لا يؤول. مثال آخر يقولون مثلا أكلت ثمار النخل أو أكلت مثلا أكلت البلح رطبا مثلا، أكلت البلح رطبا، تفهم البلح ثمر النخل، كلمة بلح هذه كلمة عامة لكن تمر ورطب وهذه أنواع منه. الرطب ما هو بالضبط؟ الرطب هو البلح الأسود الذي البلح اللين الذي يسقط وحده من النخل. هو في الإفطار أن يقدم على التمر. جميل، يعني التمر يجف، يعني هناك يعني في الحقيقة هناك نخل معين لهذه الأنواع، يعني التمر له نخل معين، ليس كل نخل يكون للتمر وليس كل نخل يكون للرطب. أنت معي؟ هناك يعني كل نخلة لها طبيعة معينة، هناك نخل يؤخذ منه التمر بلحه يكون تمرا وهناك نخل بلحه يكون رطب. الرطب هذا هو البلح الذي يسقط وحده، عندما يعني مثلا انت ربما هنا ترى في مصر يوجد بلح احمر، تعرفون هذا؟ ليس احمر، هذا يابس جاف، صحيح؟ هذا اذا ترك في النخل يصير اسود يصير رطبا، هذا اذا ترك يصير ماذا؟ رطبا، يكون الرطب. وهذا واسمه رطب لانه لين، كلمه رطوبه أو رطب عكسه يابس، رطب يعني لين فاسمه رطب لهذا. فتقول مثلا أكلت البلح رطبا، رطبا حال أي أكلت البلح حال كونه ماذا؟ رطبا. هل تؤول كلمة رطبا؟ لا، هذا جنس للبلح أو نوع من أنواع ماذا؟ البلح. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ فيقولون هنا الحال جامدة لأنها نوع مما قبلها، نوع مما قبلها. نقول مثلا مثلا اشتريت الذهب خاتما، اشتريت الذهب خاتما. الخاتم هذا نوع من أنواع أو شكل من أشكال الذهب، لكن لا يقبل التأويل. مفهوم هذا الكلام؟ فهذه مسألة ستأتي. يعني يوجد كتاب لابن هشام رحمه الله اسمه شذور الذهب، ذكرت فيه هذه المسألة، وهي الحالات التي يكون فيها الحال جامدا ولا يؤول بمشتق، جامد لكن لا يؤول. فمن هنا نفهم أنه لا يلزم في كل حال جامدة أن تؤول. التأويل يكون في كم حالة؟ في خمس حالات، وهي الحالات التي ذكر. طيب، مسألة أخرى وهي أنواع الحال. ينقسم الحال ثلاثة أقسام، هناك حال مفرد وحال جملة وحال شبه، كأقسام الخبر بالضبط. الحال المفرد هو الذي يكون كلمة واحدة فليس جملة ولا شبه جملة، كهذه الأمثلة: دخل زيد مسرورا، دخل الطلاب مسرورين، هذا حال مفرد لأنه ليس جملة ولا شبه جملة، مع أنه جمع لأننا لا نقصد العدد. النوع الثاني الحال الجملة، قد يكون الحال جملة. نعم، الجملة فعلية أو اسمية. نقول مثلا دخل الطلاب يضحكون، جملة يضحكون حال، أي دخل الطلاب حال كونهم، هذه علامة. أو نسأل بكيف، كيف دخل الطلاب؟ دخلوا يضحكون. دخل محمد وهو مسرور، جملة وهو مسرور حال، واضح. قال تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، جملة يبكون حال لواو الجماعة جاءوا. وقال تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، خرجوا من ديارهم وهم ألوف، جملة وهم ألوف حال للواو. تمام، مفهوم هذا؟ في الجملة لو قلت دخل الطلاب يأكلون فراخ، دخل الطلاب يأكلون الفراخ، نكتب هذا شيء كذا يعني، يأكلون، دخل الطلاب يأكلون الشيبسي مثلا. تمام، ماذا هي الجملة كاملة أم فقط يأكلون يكون الحال؟ يعني على كل حال الجملة هي الفعل والفاعل، فالحال هو جملة يأكلون، أنت معي. وأما المفعول به فليس داخلا في الجملة، ليس داخلا في الحال، ليس داخلا في أركان الجملة. لكن طبعا يعني المعنى أنهم هذا كله، يعني أنا أرى أن السؤال هنا ليس فيه فائدة. يعني ما المشكلة إذا قلنا يأكلون الدجاج مثلا هو الحال؟ أنت معي؟ لا مشكلة. طيب، إذن الحال قد يكون جملة فعلية أو، قال تعالى كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، هذه الجملة حال لواو الجماعة، يساقون إلى الموت وهم ينظرون، مفهوم؟ الجملة اسمية حال. قالوا الجملة التي تكون حالا لها شرطان، جملة الحال لها شرطان. الشرط الأول أن يكون صاحب الحال معرفة، أن يكون صاحب الحال معرفة. وهذا شرط سيأتي بالتفصيل. الجملة تكون حالا بعد المعرفة، وأما الجملة بعد النكرة فلا تكون حالا بل تكون نعت صفة. فأنا أقول دخل زيد يضحك، جملة يضحك حال. فإذا قلت دخل رجل يضحك لم تكن حالا، كانت نعتا في هذه الحالة. يقولون الجملة بعد المعرفة حال وبعد النكرة نعت. فإذا أردت أن تكون الجملة حالا وجب أن يكون قبلها معرفة. واضح هذا الكلام؟ هذا شرط مفهوم؟ مفهوم أمي؟ جميل. هناك شرط آخر، يجب أن تشتمل الجملة على رابط يربطها بصاحب الحال. يجب أن يكون في الجملة، جملة الحال، رابط يربطها بصاحب الحال. وهذا الرابط شيء من ثلاثة. الرابط لجملة الحال شيء من ثلاثة. الشيء الأول الضمير، الضمير فقط، كقولنا دخل الطلاب يضحكون، فالرابط لجملة يضحكون بالطلاب هو واو الجماعة، صحيح؟ فهذا رابط نفهم منه أن جملة يضحكون تعود إلى من؟ إلى الطلاب، يبين ارتباط الجملة بصاحبها. هذا الرابط الأول، الضمير وحده. الرابط الثاني الواو وحدها. هناك واو اسمها واو الحال، لأنها تأتي قبل جملة الحال. هناك واو اسمها واو الحال، لأنها تأتي قبل الجملة التي تكون حالة. جميل. دخل زيد وهو مسرور، هذه الواو و يعني وحاله أنه مسرور، صحيح أم لا؟ صحيح. هذه الواو يا إخواني أحيانا تأتي مع الضمير، أحيانا تأتي هي والضمير معا. أقول دخل زيد وهو وهو، هو يعني من؟ زيد. فالرابط هنا الواو والضمير معا، الواو والضمير في قولنا دخل الطلاب يضحكون الرابط الضمير وحده، وفي قولنا دخل زيد وهو مسرور الرابط الضمير والواو، وأحيانا يكون الرابط الواو وحدها، يعني الضمير يأتي وحده والواو أيضا قد تأتي وحدها، كقولنا دخلت المسجد والإمام يركع. أنت دخلت المسجد وكان الإمام يركع، أو تقول دخلت المسجد والإمام راكع. ما إعراب جملة والإمام راكع؟ حال. واضح جدا، أي أنا دخلت المسجد في هذا الحال. اصبر، هذا هو السؤال، اصبر قليل. دخلت المسجد والإمام راكع، هذه الجملة حال، كيف عرفت أنها حال؟ من العلامة، في حال كوني. دخلت المسجد في حال كون الإمام راكع، صحيح أم لا؟ أي أنا دخلت المسجد في هذا الحال. قلت لك قبل قليل هذه العلامة وهي قولهم في حال كونه أفضل من كيف. الآن كيف لا تصلح؟ دخلت المسجد والإمام راكع، هل نقول كيف دخلت المسجد فتقول والإمام راكع؟ ليس جوابا، أنتم معي؟ كيف دخلت المسجد؟ أنا أتكلم عنك أنت. تقول والإمام راكع. لا، العلامة التي تصلح هنا وتظهر المعنى هي عبارة في حال، أي دخلت المسجد في حال كون الإمام يركع أو راكع، فهذه الجملة حال. الرابط طبعا أولا من صاحب الحال؟ صاحب الحال أحسنت، الفاعل. دخلت والإمام راكع، لكن كيف؟ كيف يكون والإمام راكع حالا لي أنا؟ هذا اسمه حال سببي. يوجد كما سيأتي نعت حقيقي ونعت سببي. أعطيك مثال، أقول مثلا دخل زيد مسرورا، من المسرور؟ زيد. طيب دخل زيد مسرورا وجهه، في المعنى من المسرور، زيد أم وجهه؟ أخبرني. وجهه. وجهه فاعل، نائب فاعل، لأن مسرور يعمل عمل الفعل. دخل زيد مسرورا، صاحب السرور هو زيد، فمسرورا حال حقيقي لمن؟ لزيد. طيب دخل زيد مسرورا وجهه، مسرورا، ها السرور الآن صفة لزيد أم لوجهه؟ لوجهه. ومع ذلك نقول مسرورا حال لزيد، مع أن المعنى يرجع إلى الوجه، هذا اسمه حال سببي. سيأتي مثله في النعت، تقول محمد طالب مجتهد، مجتهد نعت لطالب. طيب محمد طالب مجتهد أخوه، من المجتهد الآن؟ الأخ. ومع ذلك نقول مجتهد نعت لمحمد أو نعت لطالب، مع أن المعنى يعود إلى الأخ وليس إلى الطالب. هذا اسمه نعت ماذا؟ سببي، يعني ليس حقيقيا. أقول مثلا دخل محمد نظيفا، نظيفا حال لمحمد حقيقي. طيب دخل محمد نظيفا ثوبه، النظافة في محمد أم في الثوب؟ ومع ذلك نقول نظيفا حال لمحمد، وثوبه هذا فاعل. واضح المعنى؟ هذا اسمه حال سببي. فهذه الجملة دخلت المسجد والإمام راكع، أي أنا دخلت المسجد في هذا الحال، في حال كون الإمام راكع، فالركوع للإمام والدخول لي أنا، فصاحب الحال أنا، أي دخلت المسجد وأنا في حال كون الإمام راكع. أنتم معي إخواني؟ أنا دخلت المسجد في هذا الحال، ما الحال؟ الإمام راكع، هذا هو حالي أنا، لكن ليس حالا حقيقيا لي. يعني في الحقيقة هذا حال من؟ حال الإمام. صحيح أم لا؟ صحيح أم لا يا إخواني؟ صحيح، مفهوم. نعم. أقول مثلا خرجت من البيت والشمس طالعة، خرجت أنا من البيت والشمس طالعة، هذا حال، حال لي أنا، أي خرجت من البيت وأنا في حال كون الشمس طالعة، أي خرجت من البيت في هذا الحال كانت الشمس طالعة. فالجملة التي تكون حالا يجب أن يكون صاحبها معرفة، ويجب أن تشتمل على رابط يربطها بصاحب الحال، وهذا الرابط شيء من ثلاثة، وهي الضمير وحده، والواو وحدها، والواو والضمير مع. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ جميل. طيب النوع الثالث شبه الجملة. الحال قد يكون شبه جملة كقولنا جلس محمد في الفصل أو جلس محمد فوق البيت، شبه الجملة كالجملة، لا يكون حالا إلا بعد المعرفة. شبه الجملة كالجملة لا يكون حالا إلا بعد المعرفة. جلس محمد في الفصل، الآن في الفصل حال، فإذا قلنا جلس رجل في الفصل كان في الفصل نعت. نفس الحكم، الجملة أو شبه الجملة بعد المعرفة حال وبعد النكرة نعت. فحكم شبه الجملة كحكم الجملة بالضبط، بعد المعرفة وبعد النكرة. فإذا أردت أن يكون شبه الجملة حالا وجب أن يكون قبله معرفة. واضح؟ تقول جلس محمد في الفصل، جلس محمد فوق البيت. طيب هناك خلاف في شبه الجملة إذا كان في موضع الحال، هل شبه الجملة نفسه هو الحال أم يتعلق بشيء محذوف؟ هذا الخلاف كالخلاف في باب الخبر، مضى باب الخبر أليس كذلك؟ إذا قيل محمد في الفصل فهل في الفصل هو الخبر أم يتعلق بخبر محذوف؟ قلنا هناك خلاف، بعضهم قال هو الخبر وبعضهم قال لا ليس خبرا، هو يتعلق بخبر محذوف، وهذا الخبر المحذوف يمكن أن يكون فعلا ويمكن أن يكون اسما، استقر أو مستقر. مفهوم يا إخواني أم لا؟ نعم. محذوف وجوب. كذلك الخلاف في باب الحال، إذا قيل جلس محمد في الفصل فهل في الفصل حال أم يتعلق بمحذوف؟ قولا، هناك من قال في الفصل هو الحال، يقولون شبه الجملة حال في محل نصب، وهناك من قال لا ليس حالا بل هو متعلق بفعل محذوف أو باسم محذوف، وهذا المحذوف هو الحال. فإذا قلت جلس محمد في الفصل فالتقدير جلس محمد مستقرا، طبعا بالنصب لأنه حال، جلس محمد مستقرا في الفصل، أو جلس محمد استقر في الفصل، فالحال الآن إما مستقرا وإما استقر وليس في الفصل. في الفصل ما هو إلا متعلق بالحال. مفهوم يا أخي؟ كما نقول جلس محمد حزينا في الفصل، ما الحال الآن؟ حزينا وليس في الفصل. كذلك في قولنا جلس محمد في الفصل التقدير المفهوم جلس محمد مستقرا في الفصل، فالحال مستقرا وليس في الفصل. واضح؟ هذا القول الراجح، يقولون شبه الجملة متعلق بحال محذوف. هذا هو الراجح. واضح يا إخوان؟ في كلامك شبه الجملة متعلق، لماذا متعلقون وليس متعلقة؟ هي خبر لمبتدا محذوف؟ لا، شبه الجملة شبه مذكر، كلمة شبه نقول هي شبه جملة أم هو شبه جملة؟ شبه كلمة شبه مذكر أم مؤنث؟ مذكر. أقول شبه الجملة متعلق، شبه الجملة ذاك من الجملة. أنا أقول كتاب فاطمة جديدة أم جديد؟ هو الكتاب. تمام. جميل. إذن الحال قد يكون مفردا أو جملة أو شبه جملة على التفصيل الذي عرفنا. طيب بقي مسألة وعند التفريع تكون مسألتين. المسألة هي شروط الحال وشروط صاحبها. شروط الحال وشروط صاحبها. نبدأ بالحال. الحال لها شرطان، وكلمة الحال تذكر وتؤنث، يقال الحال له أو الحال لها، كلاهما جاء في اللغة تستعمل مذكرة ومؤنثة. الحال لها شرطان، فما هما؟ الشرط الأول أن تكون نكرة، يشترط للحال أن يكون نكرة، فلا يجوز أن يكون الحال معرفة. نقول جاء محمد مسرورا، ولا يجوز جاء محمد المسرورا، هذا لا يصح، الحال يكون نكرة. طيب إذا قيل جاء محمد وحده، فكلمة وحده حال، مع أنها مضافة إلى الضمير، والمضاف إلى الضمير يكون معرفة، فهذا يخالف الشرط. قالوا إذا وجدت حالا معرفة فاعلم أن هذا في اللفظ فقط، وأما في المعنى فهي نكرة، يعني هي تكون معرفة وتؤول بنكرة، فهذا لا يضر، وهذا شيء قليل. دخل محمد أو جاء محمد وحده، هذا معناه جاء محمد منفردا، فهل منفردا معرفة؟ إذن وحده ليست معرفة، هي معرفة في اللفظ لكنها نكرة في المعنى، فهذا لا يضر في شيء. لذلك يقولون يجب أن يكون الحال نكرة، فإذا جاء بلفظ المعرفة فاعلم أنه في معنى النكرة، يؤول بنكرة، مفهوم؟ هذا الشرط الأول، أن تكون الحال نكرة. الشرط الثاني أن تكون فضلة، والفضلة الزيادة، ومعنى ذلك أن الحال لا يأتي إلا إذا اكتملت الأركان. الحال هذا كمثل السنة في الشرع، لا يجوز أن تفعل السنة وأنت لم تفعل الفريضة. رجل صام شعبان وترك صيام رمضان، هل يصح؟ صام شعبان وترك صيامه، صام النوافل في شعبان، صام نافلة ولم يصم رمضان، لا يصلح. أنتم معي؟ لابد أن تأتي بالفريضة. فكذلك في الجملة هناك أركان وهناك فضلة، الأركان لازمة، الأركان أربعة: الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر، وما زاد على ذلك فاسمه فضلة، يعني ليس ركنا. فالفضلة لا يجوز أن تأتي والأركان ليست كاملة. فمثلا إذا قلنا زيد مسرور، فزيد مبتدأ ومسرور خبر، جميل. طب هل يجوز أن أقول زيد مسرورا؟ زيد مبتدأ ومسرورا حال، هل تصح هذه الجملة؟ لا يا حبيبي، لا يصلح. الجملة تحتاج إلى الخبر أولا، فلا تقول مسرورا، قل مسرور، لأن الحال فضلة لا يأتي إلا إذا كانت الأركان كاملة، فلا يجوز أن يأتي الحال وهناك ركن ناقص، بل نجعل هذا الحال هو الخبر ولا نحتاج إلى الحال، مفهوم هذا؟ فلذلك يقولون الحال فضلة، أي ليس ركنا من الجملة. واضح الكلام؟ بعضهم يقول الفضلة هي هي الذي هي ما يمكن حذفه. انتبه. قلت الحال فضلة، ومعنى الفضلة ما ليس ركنا، ما ليس جميل. فالفضلة لا تأتي إلا إذا اكتملت الأركان، لأنها ليست ركنا. هناك من له تفسير آخر لكلمة فضلة، لكنه تفسير غير صحيح. هناك من يقول الفضلة هي ما يمكن حذفه، ما يمكن ماذا؟ جميل. طيب، يقول مثال ذلك دخل زيد مسرورا، فيقول يمكن أن نحذف مسرورا ونقول دخل زيد، صحيح؟ صحيح أم لا؟ صحيح. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا. كلمة مرحا حال، يعني متكبرة، في غير القرآن. أقول لسيف يا رجل لا تمشي في الأرض متكبرة، متكبرا حال. بما يتعلق النهي؟ يتعلق بالمشي في الأرض أم بالمشي متكبرة؟ النهي عن التكبر وليس عن المشي في الأرض. لا تمشي في الأرض متكبرة، نهي ليس عن المشي في الأرض، نهي عن المشي في حال الكبر. فإذا قلنا الفضلة هو ما يمكن حذفه، فهل يمكن الحذف؟ لو قلنا لا تمشي في الأرض فسد المعنى. أنا لا أقصد هذا، إن صحيح أم لا، أنا لا أقصد لا تمشي في الأرض. أين يمشي المسكين؟ يمشي في الجو؟ لا يستقيم هذا. فلذلك قالوا هذا التفسير ليس صحيح، لأنه لا يصلح أحيانا، لا يستقيم أحيانا. يقول تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. ما يعرب لاعبين؟ هذا النفي وما خلقنا يتعلق بالسماء والأرض أم يتعلق بالخلق في حال اللعب؟ هل المقصود ما خلقنا السماء والأرض؟ لا. فلو قلنا يمكن الحذف فسد المعنى، يكون المعنى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما، إذن من الذي خلق؟ فسد المعنى أم لا؟ يقول الشاعر حتى في المنصوبة الأخرى. أحسنت، ما أنا سأعضد الكلام في التمييز. ماذا؟ جميل جميل. يقول الشاعر ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. معنى البيت يعني بسرعة أو باختصار، الموت نوعان، هناك موت حقيقي وهو المعروف، وهناك موت مجازي وهو أن يكون الإنسان حزينا في الحياة. الذي يعيش حزينا كأنه ميت، كأنه ليس حيا. أنتم معي؟ فيقول ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش حزينا، الميت من يعيش حزينا. ما يعرف حزينا؟ حال. الميت من يعيش حزينا، هل يمكن أن نعرف هذا؟ نقول الميت من يعيش، هل المتكلم يقصد هذا؟ كيف هذا تناقض أصلا؟ إذن الخلاصة قولهم في تفسير الفضلة هو ما يمكن حذفه، هذا ليس صحيح. كذلك في الأبواب الأخرى، في الأبواب الأخرى، في باب التمييز مثلا، التمييز فضل، تقول اشتريت 20 كتابا، التمييز فضلة، تمام؟ هل يمكن أن نحذفه؟ أقول اشتريت 20، لا يصلح هذا. ازداد محمد علما، علما تمييز، هل يمكن أن نقول ازداد محمد؟ من أي شيء، هذا لا يصلح، لا يفيد شيء. واضح هذا الكلام؟ إذن الحال لها شرطان، أن تكون نكرة وأن تكون فضلة. والتعريف الصحيح هو الفضلة هو ما ليس ركنا من الجملة، ليس ركنا. ولا ركنا قلنا الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر، يعني المسند والمسند إليه، فعل وفاعل، وطبعا نائب الفاعل كالفاعل، يعني فعل وفاعل أو نائب فاعل يعني، ومبتدأ وفقط. هذه أركان الكلام، ما زاد على ذلك هو فضل. واضح؟ طيب، هذه شروط الحال، يبقى شروط صاحب الحال. صاحب الحال له شرط واحد، وهو أن يكون معرفة. يشترط لصاحب الحال أن يكون معرفة، يشبه المبتدأ. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، كذلك صاحب الحال، الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، يشترط أن يكون معرفة. طيب، هل يمكن أن يكون نكرة؟ نعم، ولكن في حالات معينة، وهي أربع حالات. أنتم معي؟ الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، كمثل دخل زيد مسرور، ولا يجوز أن يكون نكرا إلا في أربع حالات فقط، تسمى مسوغات تنكير صاحب الحال، كما نقول في المبتدأ مسوغات الابتداء بالنكرة. صحيح؟ في باب المبتدأ هناك حالات يكون المبتدأ فيها نكرة، تسمى المسوغات، كذلك هنا تسمى المسوغات. ما الحالات الأربع؟ الحالة الأولى أن تتقدم الحال على صاحبها. إذا جاء هناك فائدة قبل هذه المسألة، يجوز أن تأتي الحال قبل صاحبها، يجوز. أقول دخل زيد مسرورا، ويجوز دخل مسرورا زيد، هذا جائز وهذا جائز. ويجوز أن تتقدم على الفعل والفاعل، مسرورا دخل زيد، حالها عفوا كحال المفعول، حال الحال مع صاحبها كحال المفعول مع الفاعل. يجوز أن يتقدم المفعول على الفاعل، ويجوز أن يتقدم المفعول على الفعل والفاعل. صحيح؟ كذلك الحال. نعود للمسألة، قلنا الأصل في الحال، الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة. ويجوز أن يكون نكرة في أربع حالات. الحالة الأولى أن تأتي الحال قبله. أقول دخل مسرورا رجل، إذا جاءت الحال قبل صاحب الحال يمكن أن يكون صاحب الحال نكر. وعندئذ ما حكم تقديم الحال؟ يكون تقديم الحال واجبا، كحكم تقديم الخبر إذا كان المبتدأ نكرا، كقولنا في الفصل طالب، في مسألة في الفصل طالب الخبر هنا مقدم وجوبا لأنه المسوغ لتنكير المبتدأ. كذلك في باب الحال، إذا قلنا دخل راك مسرورا طالب، تقديم الحال هنا واجب، لأنك لو أخرت الحال فقلت دخل طالب مسرورا كان ذلك خطأ. تمام؟ مفهوم يا عم. هذه الحالة الأولى، أن تتقدم الحال على صاحبها، عندئذ يمكن أن يكون نكرا. طيب، هل يمكن أن تتقدم وهو معرفة؟ لا بأس، ألم نقل قبل قليل يجوز أن تتقدم؟ صحيح أم لا؟ لكن تقدمها وصاحبها نكرة، هذا شيء واجب، لأن الجملة لا تصح إلا بهذا. مفهوم؟ من هذا قول الشاعر: لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل. لميت موحشا طلل، الطلل مفرد جمعه أطلال، والأطلال هي ما يبقى من البيوت أو من السكن إذا رحل أهله عنه. قديما كان العرب يرحلون من مكان إلى، كانوا إذا نزلوا مكانا وضعوا فيه متاعهم ونصبوا خيامهم، صحيح أم لا؟ وجعلوا مكانا للإبل ومكانا للغنم ومكانا للطبخ، صحيح؟ فإذا تركوا هذا المكان تركوا هذه الأشياء، المكان موجود ويوجد آثار حجارة ورماد، فيقولون هذه أطلال. هذه ماذا؟ كذلك مثلا لو أنك كنت تعيش في بلد وحدثت حرب كما يحدث الآن في سوريا وفي اليمن، وتكسرت البيوت وتحطمت وتركها أهله، فنقول الذي يبقى أطلال. الذي يبقى ماذا؟ أطلال يعني أشياء باقية مكسرة ومهدمة، مفهوم؟ فيقول لميت موحشا طلل. كلمة موحش بمعنى فارغ، ليس فيه أحد، يقولون مكان موحش يعني ليس فيه أحد. وقالوا لهذا يسمى الحيوان المفترس وحشا، الحيوان المفترس كالأسد والذئب يسمى وحش، لأنه يعيش في الأماكن الفارغة، لا يعيش في الأماكن التي فيها البشر، يعيش في الصحاري والغابات في الأماكن الخالية، صحيح أم لا؟ لذلك يقال له وحش. فيقول يقولون مكان موحش، ما معنى موحش؟ يعني لا يوجد فيه أحد، ليس فيه أحد، فارغ. وهكذا الأطلال، الأطلال لا يسكنها أحد، صحيح أم لا؟ أماكن فارغة. فيقول لميت موحشا طلل. فطلل طبعا مية امرأة كما يقال لمريم أو لهند، فاللام حرف جر، اللام حرف جر، لمية كما يقال لزيد، ومية اسم امرأة مية، فيقول لمية موحشا طلل. لمية هذا خبر مقدم، وطلل هذا مبتدأ، وموحشا هذا حال مقدم على طلل. الأصل لميت طلل موحشا، لكن طلل نكرة، ولا يصلح أن يأتي الحال من النكرة إلا إذا تقدمت الحال على النكرة. واضح الكلام؟ يوجد آية في القرآن وجاء صاحب الحال نكرة والحال صاحب الحال نكرة وتقدم على الحال، نسيت الآية بالضبط لكن فيها الكلمة قرية، قرية وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، لا لا لا نسيت الآية بالضبط ولكن جد الكلمة قرية. ستأتي، اصبر قليل اصبر قليل، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. نعم ستأتي، اصبر قليل اصبر قليلا. إذن هذه الحالة الأولى التي يكون فيها صاحب الحال نكر، أن تتقدم الحال عليه. الحالة الثانية أن يكون صاحب الحال مخصصا بنعت، أن يكون صاحب الحال مخصصا ب كالمبتدأ كلمة مخصص يعني النكرة بعدها نعت. هناك شيء اسمه التخصيص. ما التخصيص؟ يقولون هو إخراج بعض أفراد العام. هناك عام وخاص. العام هو الكل، كل الأفراد، والخاص بعض الأفراد، صحيح أم لا؟ فهناك شيء اسمه التخصيص، تخصيص النكرة. إذا قيل مثلا طالب فهذه نكرة تفيد العموم، تشمل الطالب المجتهد والطالب الكسول، أليس كذلك؟ إذا قيل طالب فهذه تعم كل طالب. طيب إذا قلنا طالب مجتهد أصبحت كلمة طالب تختص بمن صفته الاجتهاد، فخرج غير المجتهد، صحيح؟ هذا اسمه تخصيص. التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام. حين قلنا مجتهد هذه الصفة أخرجت بعض الأفراد وهم غير المجتهدين، صحيح أم لا؟ عندما نقول طالب هذه تعم الأفراد المجتهدين وغير المجتهد. فعندما قلنا أو فإذا قلنا طالب مجتهد فقولنا مجتهد أخرج غير المجتهد وهم بعض أفراد الطالب، فأصبح الأمر مخصص. فيقولون يكون صاحب الحال نكرة إذا تخصص بنعت، يعني إذا جاء بعده نعت. أقول مثلا دخل طالب مجتهد مسرورا، قبل قليل قلنا دخل مسرورا طالب، لأن النكرة لم تكن مخصصة فقدمنا الحال. الآن نقول دخل طالب مجتهد مسرورا، مسرورا حال لطالب، وطالب نكرة لكن خصصت بالنعت، فهذا جائز، هذا يكون جائز. إذن الحالة الثانية التي يجوز فيها تنكير صاحب الحال أن يكون بعده نعت، وهذا يقال له تخصيص. من هذا قول الشاعر: نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونة، من بعد ما قام يدعو بآيات مبينة في قومه 1000 عام غير 50. يتكلم عن نوح عليه السلام، يقول نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. فلك أي سفينة، وهنا كلمة، هنا فائدة، كلمة فلك هي مفرد وجمع في نفس الوقت، يعني تقول عن الواحدة هذه فلك، وتقول عن الجمع عن السفن هذه فلك، فهي مفرد وجمع في نفس الوقت بلفظ واحد، وهذا شيء نادر في اللغة. الأصل أن يختلف الجمع عن المفرد، رجل، رجال، كتاب، كتب، لكن فلك مفرد جمعه فلك. واضح الكلام؟ مفهوم لا؟ نعم. فقال في فلك ماخر. كلمة ماخر اسم فاعل من الفعل مخر، يقولون السفينة تمخر الماء، تشق الماء، السفينة تمشي هكذا، فماذا يحصل للماء؟ ينشق، صحيح أم لا؟ كأنها تشقه، فيقولون تمخر الماء. فقال في فلك ماخر في اليم، يعني في الماء، مشحونا، مشحون بمعنى مملوء. يقول تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وجعلنا لهم من مثله ما يركبون. وآية لهم، هذه آية، السفينة سبحان الله تحمل آلاف الأطنان ومع ذلك يحملها الماء. ولو ألقيت حجرا صغيرا هكذا يغوص في باطن الماء، هذا شيء عجيب، حجر صغير هكذا لا يصل جرام جرامين ثلاثة، الماء لا يحمله بل ينزل إلى عمق الماء. والسفينة ضخمة جدا ومملوءة بالناس وبالأحمال ومع ذلك الماء يرفعها ولا تنزل في باطنه، أليس كذلك؟ فقال تعالى وآية لهم، هذه آية، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وقال تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، الجوار هي السفن التي تجري، وله الجوار المنشآت يعني المصنوعات المقامات في البحر كالأعلام يعني كالجبال. العلم في اللغة هو الجبل، كلمة العلم من معانيها في اللغة الجبل، فهذه السفن تشبه الجبال، جبل يمشي فوق الماء. فقال في فلك ماخر في اليم مشحونا، فمشحونا حال لفلك، وفلك النكرة لكنها خصصت بماذا؟ ماخير. بنعت، وهو كلمة ماخر. واضح يا إخوان؟ هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة التي يكون فيها صاحب الحال نكرة إذا كانت النكرة مخصصة بإضافة، مخصصة بالإضافة، تخصص النكرة كما يخصصها النعت. نقول طالب، فتشمل كل طالب، فإذا قيل طالب علم خرج غير، خرج الذي يطلب غير العلم. إذا قيل طالب تشمل طالب العلم وطالب المال وطالب الشهرة وطالب، صحيح أم لا؟ فإذا قيل طالب علم خرج غير الذي يطلب العلم، فخرج بعض الأفراد، فالإضافة تخصص النكرة كما يخصصها النعت. فإذا كان صاحب الحال نكرة وخصص بإضافة جاز أن يكون صاحبا للحال. إذا كانت النكرة مخصصة بإضافة صلح أن تكون صاحبا للحال. مثال ذلك دخل طالب علم مسرورا، مسرورا حال لطالب وقد خصصت بالنكرة. من هذا قول الشاعر في أربعة أيام سواء للسائلين، يتكلم الله تعالى عن خلق السماوات والأرض، فيقول سبحانه وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء، في أربعة أيام سواء، سواء يعني متساوية. قال تعالى ليسوا سواء يعني ليسوا متساوين، أنتم معي أخواني أم لا؟ يقول الشاعر فليس سواء عالم وجهول، يعني لا يكون العالم والجاهل سواء. فقال تعالى في أربعة أيام سواء، سواء حال، حال لأي شيء؟ لأربعة، وأربعة نكرة لكن خصصت بأيام. إذا قيل أربعة تشمل أي أربعة؟ أربعة كتب، أربعة أولاد، أربعة أيام، ها؟ فأيام خصصت أربعة. فلا نقول حال لأربعة أيام، نقول لأربعة، لأربعة فقط، حال لأربعة فقط، صاحب الحال هو أربعة، وأما أيام فهي مضاف إليه. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة التي يكون فيها صاحب الحال نكرة إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو الاستفهام، الحالة الرابعة التي يكون فيها صاحب الحال نكرة أن تقع النكرة في سياق نفي أو استفهام. النفي معروف والاستفهام معروف. قولنا في سياق يعني في جملة، في سياق نفي يعني في جملة فيها نفي أو استفهام. يعني إذا جاءت النكرة وقبلها نفي أو استفهام صح أن يكون بعدها حال. أقول مثلا ما حضر طالب حزينة، تمام؟ واضح الكلام؟ يعني اختر مثالا جليلا، تمام؟ يعني مثلا لو أن طالب، لو أن أستاذ يشرح للطلاب مثلا الجملة الفعلية ويكتب أمثلة، فماذا يكتب؟ يعني هل يكتب مثلا، هل يكتب مثلا قتل الطفل الكلبة؟ يعني أنت تحرض الأولاد على القتل، تمام؟ عفوا نصف دقيقة، لا تغلق. هلو؟ يعني نقول ما حضر طالب حزينا، فحزينا حال لطالب، وطالب نكرة لكن جاءت في سياق نفي فيجوز. أقول أيضا هل حضر طالب حزينا، فحزينا حال لطالب وقد جاءت في سياق الاستفهام. واضح الكلام؟ فهذه الحالة الرابعة يصلح أو يجوز أن يكون صاحب الحال نكرة إذا وقع في سياق نفي أو استفهام. من هذا قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون. وما أهلكنا من قرية، قرية نكرة صحيح؟ وما أهلكنا من قرية نكرة لكن في سياق النفي، فقال تعالى إلا ولها منذرون. هذه الجملة ولها منذرون حال، الله تعالى رحيم لا يهلك الجاهل، فالجاهل معذور له عذر الجهل، يهلك من عرف الحق ولم يتبعه. لذلك قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لابد أن تقوم الحجة على الجاهل. نعم. فهنا يقول وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون، يعني جاءها رسل وبلغوا وبينوا ولم يستجيبوا. فقال تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون، يعني لا نهلكها إلا في هذا الحال، إلا في حال كونها لها منذرون. فالجملة لها منذرون حال لقرية، وقرية نكرة لكن قبلها نفي. واضح؟ يقول الشاعر صاحها الحمى عيش باقيا فترى لنفسك العذر في إبعادها الأمل. يقول صاحي هل حم عيش باقية فترى لنفسك العذر في إبعادها الأمل. لن نشرح البيت لأن الأمر سيطول، يكفينا الشاهد هل حم عيش باقية. حم بمعنى اقترب، يقولون حم الدرس، حم بالبناء للمفعول ليس من الحمى، لا حمى بمعنى اقترب، أو بمعنى قدر من التقدير، تمام؟ المهم هل حمى يعني هل قدر عيش باقيا، يعني هل الله تعالى قدر أن يكون العيش دائما؟ لا، العيش في الدنيا إلى أجل مسمى، أليس كذلك؟ لذلك هو يقول يعني فلا تجعل أملك بعيدا. بعض الناس يفكر لمئة سنة، يفكر هو الآن عنده طفل صغير يفكر ماذا سأفعل له عندما يعني عندما يتزوج. يا أخي هذا ربما تموت غدا, يعني لا تكن طويل الأمل, يعني انظر إلى يعني فكر فيما هو قريب. لا بأس مثلا تقول أنا بعد شهر إن شاء الله سأفعل كذا, بعد شهرين سأفعل كذا, أريد أن أشتري سيارة بعد 6 أشهر, لكن لا تفكر في 20 سنة. أنتم معي؟ هذا شيء بعيد جدا لا يفعله عاقل. مفهوم الكلام؟ فيقول صاحي هل هم عيش باقيا فترى لنفسك العذرة في إبعادها الأمل؟ يعني هل قدر الله أن يكون العيش باقيا؟ لا. لو كانت الحياة دائمة نعم نفكر في 1000 سنة في الأمام, صحيح أم لا؟ لكن أنت تعلم أن الحياة لا تدوم, فلا تكن بعيد الأمل, لا تكن طويل الأمل. أنتم معي إخواني أم لا؟ لذلك السلف كانوا يحذرون من طول الأمل, من طول من الأمل الطويل, يفكر لسنوات. لكن لو أن الأمل قصير فلا بأس, يعني مثلا أنا الآن أذهب إلى العمل ماشيا فأفكر أنا تعبت من المشي وأريد أن أشتري سيارة, فإن شاء الله سأدخر مالا أشتري سيارة بعد سنة مثلا, لا بأس, هذه مصلحة. لكن تفكر يعني بعد 20 سنة ماذا تفعل للأولاد لا, هذا شيء لا يفعله من يرى أنه سيموت. تمام. المهم هل حم عيش باقيا, فباقيا حال لعيش حال وعيش النكرة, لكن قبلها استفهام, هل حم أي هل قدر, مفهوم؟ نعم. هذه 4 حالات يكون فيها صاحب الحال نكرة إذا تقدمت الحال عليه, أو كان مخصصا بنعت, أو كان مخصصا بإضافة, أو كان واقعا في سياق نفي أو استفهام. وفي غير هذه الحالات لا يجوز أن يكون نكرا. فإذا قال قائل دخل طالب مسرورا, قلنا هذا خطأ. هذا دخل طالب مسرورا, ليس هناك مسوغ, فالحال لم تتقدم والنكرة لم تخصص وليس هناك نفي أو استفهام, صحيح أم لا؟ فهذه الجملة تكون خطأ. هذا هو باب الحال بكل ما فيه من تفاصيل. افتح كتابك يا رب يا كريم. لا هنا هنا شو مفهوم هنا يا عم؟ نعم. في الصفحة 79 بعد 200. نعم. قال فصل وأما المشبه بالمفعول به فنحو زيد حسن وجهه بنصب الوجه, وسيأتي. ما الذي سيأتي؟ الذي سيأتي هو الكلام على صفة المشبهة, وفي خلال الكلام عليها سيبين هذا الوجه. يعني لا يقصد أنه سيأتي أنه درس سيأتي, لا, بل هو سيأتي هذا الكلام يعني بصورة أوسع, مفهوم؟ قال بعد هذا باب الحال. قال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. إن بهم يعني ليس واضح من الإبهام, من الإبهام طبعا. فالحال يبين هيئة مبهمة, صحيح أم لا؟ نعم. أنت تقول دخل زيد, كيف دخل؟ لا ندري. فإذا قلت مسرورا تبينت الهيئة. فقال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات, إما من الفاعل يقصد صاحب الحال, يعني إما أن يكون الحال من الفاعل، يعني يكون حالا للفاعل، يعني هكذا يقولون. إذا قيل دخل زيد مسرورا يقولون مسرورا حال من زيد أو حال لزيد منه أو له، تمام. قال إما من الفاعل نحو جاء زيد الراكبة وقوله تعالى فخرج منها خائفة، أو من المفعول نحو ركبت الفرس مسرجا. مسرج الفرس يوضع عليه شيء يشبه الكرسي يقال له السرج حتى يثبت الراكب عليه، يقال له إكاف. نعم. أو من المفعول نحو ركبت الفرس مسرجا وقوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا. رسولا حال للكاف، أي وأرسلناك للناس حال كونك رسولا. أنتم معي؟ ليس لم نرسلك معذبا ولم نرسلك قاتلا ولم نرسلك، أرسلناك رسولا. أو منهما، يعني قد يكون الحال للفاعل والمفعول معا، كمثل قال نحو لقيت عبد الله راكبين، قال بعد ولا يكون الحال إلا نكرة، فإن وقع بلفظ المعرفة أول بنكرة نحو جاء زيد وحده أي منفردا. والغالب كونه مشتقا، والغالب كونه مشتقا، وقد يقع جامدا مؤولا بالمشتق نحو بدت الجارية قمرا أي مضيئة، هذا التشبيه. وبعته يدا بيد أي متقابضين، هذه المفاعلة. وادخلوا رجلا رجلا أي مترتبين، هذا الترتيب. وهذه الحالات التي اقتصرت عليها، لكن طبعا أنتم يعني تنبشون القبور، يعني تحفرون في الرمال. قال بعد ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، يعني أنه فضلا، هذا الشرط الثاني. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام أي بعد جملة تامة، بمعنى أنه ليس أحد جزئي الجملة، ليس ركنا، يعني جزء الجملة هما الركنان فعل والفاعل والمبتدأ و، فقال بمعنى أنه ليس أحد، يعني ليس واحدا، ليس أحد جزئي الجملة، يعني ليس واحدا من ركني الجملة. قوله جزئي الجملة يقصد ركني الجملة. قال وليس المراد بتمام الكلام أن يكون الكلام مستغنيا عنه، يعني يقصد ليس معنى الفضلة أن يكون الكلام مستغنيا عنه، يعني أنه يجوز حذفه. هذا ليس خطأ، هذا ليس صحيح. قال وليس المراد بتمام الكلام أن يكون الكلام مستغنيا عنه، بدليل قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا. قال بعد ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة، كما تقدم في الأمثلة، أو نكرة بمسوغ. طبعا المعرفة لا تحتاج إلى مسوغ لأنها الأصل، لكن النكرة تحتاج إلى مسوغ. فقال أو نكرة بمسوغ نحو في الدار جالسا رجل، هذا تقديم. وقوله تعالى في أربعة أيام سواء إضافة، وقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، هذا نكرة في سياق نفي. قال وقراءة بعضهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا بالنصب. انتبه، كلمة مصدقا قرئت بالرفع، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق، هذا نعت لكتاب، كتاب مصدق. طيب قرئ بالنصب كتاب من عند الله مصدقا، مصدقا بالنصب حال لكتاب. طب ما المسوغ هنا؟ هو ذكر التقديم وذكر الإضافة وذكر النفي والاستفهام، فماذا يبقى؟ النعت. أين النعت هنا؟ من عند الله. الجملة. شبه الجملة. شبه الجملة. شبه الجملة جاء بعد النكرة. كتاب من عند الله. ألم نقل شبه الجملة كالجملة؟ إذا وقع بعد المعرفة كان حالا، وإذا وقع بعد النكرة كان بعد المعرفة. إذا وقع بعد المعرفة كان حالا، وإذا وقع بعد النكرة كان نعت. كتاب من عند الله. كتاب صفته أنه من عند من؟ فمن عند الله هو المخصص. أحسنت، في محل نعت لكتاب. هذا المخصص هذا المسوغ الرابع وهو النعت. واضح يا إخوان؟ قال ويقع الحال ظرفا، يقصد شبه الجملة يعني. الحال قد يأتي شبه جملة. ويقع الحال ظرفا نحو رأيت الهلال بين السحاب، بين السحاب حال للهلال، وجارا ومجرورا نحو قوله تعالى فخرج على قومه في زينته. ما الحال هنا؟ على قومه أم في زينته؟ في زينته. فخرج أي هو يعني قارون، تفهم قارون؟ نعم. فخرج على قومه في زينته، يعني في غير القرآن فخرج قارون في زينته، يعني فخرج متزينا، ففي زينته حال للضمير المستتر هو، فخرج هو. قلنا ما ليس الراجح هذا. نعم نعم، ما هو سيبين هذا. قال ويتعلقان بمستقر أو استقر محذوفين وجوبا، هذا على الراجح. واضح هذا الكلام؟ قال بعد ويقع الخبر ويقع جملة، يعني أن الحال يأتي جملة، ويقع جملة خبرية، هذا شيء واضح. الحال يأتي جملة ولكن يجب أن تكون جملة خبرية. أنتم معي إخواني؟ يعني جملة تحتمل الصدق وجاء زيد يضحك، ليس جاء زيد اضربه، هذه ليست حالة. واضح يا إخوان؟ قال ويقع جملة خبرية مرتبطة، يعني لابد من رابط سيبين، مرتبطة بالواو والضمير نحو قوله تعالى خرجوا من ديارهم وهم ألوف، أو بالضمير فقط نحو قوله تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو. هذه الآية من الله لآدم وزوجه وإبليس، قال تعالى اهبطوا يعني انزلوا من الجنة، الهبوط يكون من أعلى إلى، يعني اهبطوا انزلوا إلى الأرض، اهبطوا بعضكم لبعض عدو. الأصل في غير القرآن بعضكم عدو لبعض، الجملة اسمية بعضكم عدو مبتدأ وخبر، ما الرابط؟ الضمير بعضكم ولبعض عدو الحال. لا الجملة. نعم الجملة بعضكم عدو لبعض، هذه الجملة نعم نعم، لكن الرابط هو الضمير في قوله بعضكم، هذا الضمير كم يعود إلى واو الجماعة، صحيح أم لا؟ وواو الجماعة هي معرفة وهي صاحب الحال، مفهوم يا إخوان؟ فالرابط هنا الضمير وحده، كم بعضكم لبعض عدو. قال أو بالواو يعني بالواو وحدها نحو قوله تعالى لئن أكله الذئب ونحن عصبة، هذا في سورة يوسف. لكن لماذا جاء هنا بالضمير؟ ماذا؟ ونحن، هذا الضمير ليس عائدا إلى صاحب الحال. نعم وهنا صاحب الحال الذئب. نعم فهمت، ولكن ممكن يلتبس الأمر. لا يلتبس، يعني الضمير الذي يقصد هو الضمير الذي يعود إلى صاحب الحال، لكن هل هذا كذلك؟ خلاص على الطالب أن يفهم. تمام؟ آه. لئن أكله الذئب ونحن عصبة. في غير القرآن أكله الذئب، أكل الذئب يوسف ونحن عصبة، أي أكل الذئب يوسف في حال كوننا عصبة، فالرابط هنا هو الواو، وليس هناك ضمير يعود إلى صاحب الحال. واضح يا إخوان؟ فقط هنا لئن أكلهم الذئب ونحن عصبة، الحال يعود إلى أين يعود؟ الظاهر والله أعلم أنه يعود إلى الذئب، إلى الفاعل. هو كقولنا دخلت المسجد والإمام راكع، فالإمام راكع حال لي أنا، دخلت أنا والإمام راكع، واضح؟ فنقول أكل الذئب يوسف ونحن عصبة، أي أكل الذئب في حال كوننا عصبة، فصاحب الحال هو الذئب. خلاص انتهت. واضح هذا الكلام؟ وها أيضا في الإعراب قال هنا جملة اسمية في محل نصب حال من الذئب، فالذئب هو صاحب الحال، لكن كما قلنا هذا حال سببي ليس حقيقيا. واضح؟ هذا باب الحال بكل ما فيه من تفاصيل. واضح يا إخوان؟ واضح. درسنا اليوم كم ساعة؟ درسنا ساعتين ونصف تقريبا.